ومنا من ينتظر ومنا من هو في جسده. ينادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقب بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهيتتي أو نهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثروة قلبه فليضعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وله تتمة أيضا. فهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، وكما قلنا الحديث كثيرة فوائده، عظيمة أحكامه، وما أحوجنا إلى أن نتدبره. وفي حقيقة الأمر أننا لو أردنا أن نتكلم عن هذا الحديث وعلى كل فقرة منه فإنه سيطول المقام ولن تكفينا مجالس، لأن كل مسألة فيه عليها من الأدلة من نظائره الشيء الكثير. فقوله رضي الله عنه وأرضاه فمنا من يصلح خباءه، جاء في رواية منا من يضرب خباءه، بمعنى أنهم كانوا يصلحون منازلهم التي سينزلون فيها. وقوله ومنا من ينتظر أن يرمي بالسهام تدربا ومدامة، والمناضلة هي المرامات بالسهام كما قال القرطبي وغيره. قال ومنا من هو في جشره، وفي رواية خارج الصحيح جشرته، وفي أخرى أيضا في خارج الصحيح جشرة، والمراد بها أنهم كانوا يخرجون دوابهم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلى مرعاها، إلى مرعاها فيرعون بها. والغالب أن من كان هذا حاله أنه لا يرجع إلى مكانه بل ينام في المكان الذي هو فيه. وجشره كما هي ملفوظة لكم بالفتح، وبعضهم ضبطها جشره، بعضهم ضبطها بجشره يعني بسكون الشين. فالجشر القوم الذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى، فالذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى بمعنى الذي هو إخراج الدواب إلى المرعى فإنها تسكن الشين، وإذا حركت فالمراد بها بهيمة الأنعام من الإبل وما شابهها. وقوله رضي الله عنه إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هكذا بالنصب، فالصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة على الحال، وله أربعة أوجه، ثلاثة سوى هذه مذكورة في شروح المطولات. وهو هنا خبر كما يقول القرطبي بمعنى الأمر، بمعنى أنه قال اجتمعوا للصلاة، فلما جاءوا صلوا معه، وإنما سكت الراوي عن ذلك لاختصار الحديث، وإلا فإنهم صلوا. وكما يقول القرطبي محال أن ينادى منادي الصادق بالصلاة ولا صلاة، فهم صلوا لكن لم يذكر في الرواية. ثم ذكر ابن عمرو قال فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. وهذا الأمر وهو القيام بالنصح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر متواتر مضطرد، فإن جميع الأنبياء دعاة إلى الله ينصحون، وأنصح لكم ولا ينفعكم نصحي، إلى آيات كثيرة يدعون فيها إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به. وقد جاء عند الشافعي وعند الطبراني وعند أحمد وعند الخطيب في الفقيه والمتفقه من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. هذا الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن لم يسلك سبيلهم ويتبع ما كانوا عليه في هذا الأمر لم يكن من أتباعهم، ولم يكن سائرا على دعوتهم، كحال الملففين الذين لا هم لهم إلا أن يلفلفوا الناس ثم يزعمون أنهم يلفلفونهم للإسلام، كشأن أصحاب الأحزاب والجماعات الناصحون لأممهم الذين هم أتباع الأنبياء والرسل، ينصحون لهم ويبينون لهم خير ما يعلمونه لهم، وينذرون لهم شر وينذرونهم شر ما يعلمونه لهم. هذا هو النصح وهذه هي الدعوة. أما مجرد دعوة الناس إلى الحماسات الفارغة وإلى التجمع تحت راية أو هيئة أو جماعة أو فرقة أو حزب تحت أي دعوة، فإن هذا من الباطل الذي لا شك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يبين لأمته بعض الأمور العظيمة قدم بهذه المقدمة وهذه التوطئة. وأيضا نظير هذا ما جاء في صحيح مسلم وفي الصحيحين أيضا بألفاظ يعني مختلفة ومتقاربة، أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، وهذا بما يدل على إنذار الأمم من الفتن وتعظيم أمرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن جميع الأنبياء أنذروا أمتهم الدجال، وهكذا أنذروا أممهم الفتن الظاهرة والباطنة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه ذكر لأصحابه ولأمته في الدجال ما لم يذكره نبي قبله وصلوات ربي وسلامه عليه، فقد قال الله تبارك وتعالى فيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرهم فيه بعلم. وهذا كثير، كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم أن اليهودية قال لهم: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم محمد هذا؟ فقال: نعم. فالشاهد من هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان من أعظم الواجبات عليهم أنهم يبذلون النصيحة ويجتهدون في تبليغها وبيان ما يصلح حال الناس. أما أن يدعو الإنسان لا لشيء إلا لمجرد أن يدعو ليجتمع إليه الناس، فهذا ليس ناصحا، فهذا ليس نصحا، بل هذا غش للتابع. وقوله هنا: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها، يعني جعلت لها السلامة والخلاص من الأضرار ومن الفتن في أولها، فهم خير الناس، كما جاء في حديث عمران وابن مسعود رضي الله عنهما، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني. فخير هذه الأمة هم أول قرونها، لما قام في قلوبهم من الإيمان والاستسلام لله تعالى والزهد والقناعة والرضا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكل فضيلة فهم فيها أصحاب القدح المعلى رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن نظر في سيرة القوم وخبر أحوالهم وخبر جهادهم وجهدهم وصلاحهم وصلاتهم وصيامهم وقيامهم وعلمهم علم أنه ما كان ولا يكون في الناس كمثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الناس السابقون والمهاجر السابقون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال في الأنصار كرشي وعيبتي، وهكذا بيّن صلى الله عليه وسلم فضائلهم، وأن الناس لو جاءوا بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه الأمة كان خيرها في أولها لما قام في نفوسهم وقلوبهم من الإيمان بالله تعالى. فالواجب أن نعرف لهم قدرهم وحقهم. وقطع الله دابر من نال منهم أو تكلم فيهم أو لم يسلم قلبه لهم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول في متن واسطيته: فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير أمة أخرجت للناس. هم المعنيون بهذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم المعنيون بهذا أصالة. ما أحوجنا أن نتعرف عليهم وعلى حقوقهم وأن نعرف أقدارهم وأن نعرف أن الرب تبارك وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه، وأن نعرف أن الله تعالى قال لمن بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. على هذا الحال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أثنى عليهم، وهو يعلم أنهم بشر وأنه قد تقع منهم بعض الأمور التي لا ينفك عنها البشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم مقالته وبين رضا الله تبارك وتعالى عنهم، وجاء عن مجاهد أنه قال: إن الله قد أثنى على أصحاب رسوله وأمر بالاستغفار لهم وهو يعلم بما يقع بينهم. فهؤلاء القوم لما عجزوا عن أن يلحقوا بسبيله بهم عمدوا إلى الطعن فيهم والتشويه لهم. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفسادها بالطمع أو بهذا المعنى. فأول هذه الأمة هو خيرها. إن أمتكم هذه جعلت عافيتها أي خلاصها عما يضر في دينها ودنياها، هذا الحال الذي كان عليه هؤلاء الصحابة. وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها. من أعظم هذا البلاء والأمور التي أنكروها الخروج على ولي الأمر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وما تبعه من الفتن والشرور والبلايا التي فتحت على الأمة شرا على مصراعيه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في شرح مسلم: يعني بأول الأمة زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان. فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها، فلما قتل عثمان رضي الله عنه ما جت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم، ثم لم تزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعني في هذا الحديث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة والعافية. وقد دل على هذا قوله وأمور تنكرونها والخطاب لأصحابه، فدل على أن منهم من يدرك أول ما سماه آخرا. وكذلك كان هكذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن من عقل خطاب الله تعالى كلام الله وكلام رسوله يعلم أنه لا منجاة له إلا بأن يكون على ما كان عليه أولئك الذين كانت لهم الخيرية والعافية. فمن أراد الخيرية وأراد العافية في دينه ودنياه لزم طريق الأولين، فإن الله لم يختص بهم دينه ولم يقطع الرجاء والأمل في هذه الأمة بذهاب القرون الأولى، بل لا زال في الأمة خير، كما جاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله أو في آخره. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن أراد النجاة الحمد لله الله سبحانه، فمن أراد النجاة فإنه لا سبيل له إلى أن ينجو إلا بما نجا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين والدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وهذه الموضع يرقق قد اختلف فيه من جهة اللفظ والضبط ومن جهة المعنى. فالذي نقله القاضي عياض على ما بينه النووي رحمه الله قال: هذه اللفظة رويت على أوجه، أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين، أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده. فالثاني يجعل الأول رقيقا، وقيل معناه يشبه بعضها بعضا، وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء، وقيل معناه يسوق بعضها بعض إلى بعض بتحسينها وتسويلها. هذا هو الوجه الأول، وهذا ما قيل في معناه. والوجه الثاني فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة، والثالث فيدفق بالدار المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة، أي يدفع ويصب، والدفق الصب. هذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. وكما قال: فإن المشهور هو اللفظ، وهو الذي سمعناه على الشيوخ، وهو الذي في أكثر نسخ مسلم، وقطع به القاضي عياض وغيره، أنها يرقق بعضها بعضا أي يخفف بعضها من شأن بعض. فربما شهد المرء فتنة فيظن أنها من أعظم الفتن وأشدها، وأنها فتنة عسرة عويصة، فإذا جاءت التي تليها هان في عينه الأولى، نسأل الله العافية والسلامة، ويرى أنه في سلف أن الأولى كانت هينة فتهون عليه ولا هينة في الفتن. ولكن ينبغي على المسلم أن يعرف أن الفتن تأخذ من دينه بقدر استجابته لها. ينبغي على المسلم وعلى العاقل أن يعلم أن الفتن تأخذ من دينه ومن إيمانه ومن صلاحه ومن استقامته ومن طلبه للعلم بقدر استجابته لها. هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم تجيء، يعني فتنة أخرى، فيقول: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، يعني تنكشف الفتن. وقوله هذه مهلكتي فيه وجهان: مهلكتي أو مهلكتي، فعلى الثاني معناه أنها زمان هلكتي. ثم بين عليه الصلاة والسلام السبيل الذي تقع به النجاة للعبد ولا سبيل سواه، أيما بحث عن السبل وأيما كان ذكاؤه وبلاغته وجهده وحرصه وحدة نظره وسلامة رأيه فيما يظن، فإنه لا نجاة من الفتن إلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله أن سبب قوله إنه ما من نبي من الأنبياء إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم هو ما سيذكره في هذا الموضع، من أن من أراد نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أراد نصح نبيه فإنه يفعل ذلك. فإذا كانت الفتن في عظمتها وعنفوانيتها ورهقتها للناس وزج الناس فيها بأعوانها وجنودها، لأن كل فتنة لها جنود ولها أعوان ولها أنصار ولها قادة ولها مروجون، لها إعلاميون ولها سياسيون ولها علماء ربما ينتسبون إلى العلم فيزخرفون باطلها، وفي زخرف القول تزيين لصاحبه والحق قد يعتريه سوء تعبيره، فيزينون هذا الباطل للناس ويؤججون الناس في الفتن. وعلامتهم وميزتهم أنهم ليسوا في عير ولا نفير من علم الشريعة، ولم يستضيئوا بنورها ولم يتبعوا سبيل من أناب إلى الله جل وعلا كما أمر سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. فيقول: هذه مهلكتي أو مهلكتي. فمن نجات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. في هذا دلالة واضحة ظاهرة على أن سلوك سبيل الفتن موصل إلى نار جهنم، وأن من نجا من الفتن الواقعة في الدنيا فإن مآله إلى جنة الخلد. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف، فإن الأمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط حصول الفتن بدخول النار أو دخول الجنة، فمن نجا من الفتن نجا من النار ودخل الجنة، ومن فقع في الفتن دخل النار وحرم الجنة على حسب عمله وما يقع من إيمانه ودينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب منكم، فمن أحب فلا بد أن يقع في القلب حب يعلمه الله تبارك وتعالى من العبد أنه خائف من الفتن، وجل من اتباع أهلها، يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. وأي شيء بعد أن علمه رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فمن أحب ووقر في قلبه الحب الذي لا ترجمة له إلا أن يقال إنه حب، فهو يحب حبا شديدا جما أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا يفعل؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فأول الأمر وأعظم الأمر هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذكر هذين الركنين جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة يربط به أسباب النجاة، وهذا كثير دون باقي الأركان، لما يقع في قلب المؤمن من الإيمان بالله تعالى ومحبته وتعظيمه واللجوء إليه والتعلق به سبحانه، وما يقع في قلب العبد من الخوف من اليوم الآخر وما فيه من الأهوال والشدائد والمصائب، وأن أثمن ما عنده دينه، فلا يسلم دينه لأحد من الناس كائنا من كان، لا يسلم قلبه لأحد من الناس كائنا من كان. هذا قلبك، هذا دينك، قرة عينك، وحياتك ونجاتك وصلاحك وفلاحك، لا تجعله بيد كل أحد. إن آمن آمنت، وإن كفر كفرت، إن استقام استقمت، وإن انحرف انحرفت، لا، بل ليكن إيمانك بالله تعالى وتعلقك بالله جل جلاله تعلق قلبك بالله. وقد جاء في أحاديث كثيرة الترغيب في هذا الأمر عن الإيمان بالله تعالى فوق إيجابه، فوق إيجابه الذي نعني به الاعتصام بالله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذن من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ولتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر كما قلنا، وما فيه من الأهوال والشدائد والمصائب من تطاير الصحف ونصب الميزان وورود الحوض وما أشبه ذلك من مصير الناس إلى الجنة أو إلى النار. فقبل أن يضع قدمه في أي أمر ينظر إلى موقع هذه القدم في الآخرة، فإن الثبات عزيز في الفتن، الثبات عزيز في الفتن، ومن لم يعصمه الله تعالى منها فلا عاصم له. قال: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا ويم الله من أعظم الأمور التي يقاس بها دين المرء وإيمانه، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلم يخذ النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن في الفتن من أن يدفع إلى الناس الشرور، بل يسعى إلى أن يوصلهم إلى بر الأمان، فيقول: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، بمعنى أنه يؤدي إليهم ويفعل معهم ما يحب أن يفعلوه به. وهذا أمر عظيم قل من يتنبه له. نعم، يجب على المسلم أن ينظر إلى نفسه وإلى رأس ماله في النجاة من الفتنة، ولكن لا يكون عونا للشيطان على غيره بأن يزج بهم في الفتن أو أن يجعلهم أوضارا للفتن أو حطبا توقد بهم الفتن. القرطبي رحمه الله تعالى حمل هذا اللفظ أن يأتي إلى الناس على ولاة الأمر، بمعنى أنه يأتي إلى ولاة الأمر حقوقهم التي فرضها الله تبارك وتعالى لهم. ولكن اللفظ أعم من هذا، اللفظ أعم من هذا. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه اللفظة: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا القدر واجب لأنه قرنه بالإيمان وبالطاعة للإمام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة، وهذا مما يقال في الواجبات، لأن المستحب لا يتوقف عليه ذلك ولا يستقل بذلك. ولهذا غاية الأحاديث التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة وينجي من النار إنما يذكر الواجبات. وهذه فائدة عزيزة وقاعدة فريدة، فكل ما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة وينجي من النار فإنه يدل على وجوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن المسلم الحق، المؤمن الحق، الذي يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. ولو ذكرنا نظائر هذا من الأحاديث المبثوثة في سنته عليه الصلاة والسلام لطال المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا سببا عظيما من أسباب النجاة، فقال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. هنا يبين عليه الصلاة والسلام أن من دخل في البيعة ولزمته بيعة إمام حاكم فإنه يلزمه ما يلزم من بايع. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لم يبايع جميع أفراد أصحابه فردا فردا، وإنما كان يبايع على مقتضى الحال أو الوجهاء أو المقدمين في قومهم، ويلزم من وراءهم ما لزمهم ويشهدون بهذه البيعة ويؤمنون بها. وهكذا كان الشأن في الأئمة، في أبي بكر فقد بايعه من حضره ممن بقي من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة السقيفة، فبايعوه وبايعه من في المسجد وبايعه وجهاؤهم، ولزمت البيعة من في مشارق الأرض ومغاربها ممن دخل في الإسلام. فكانت خلافته رضي الله عنه وأرضاه عند بعض أهل العلم من جهة النص، وعند آخرين من جهة الاجتهاد، وعند آخرين من جهة النص الإشاري، وهو الذي يظهر ويترجح وتدل عليه الأدلة الكثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن المتقرر في نفوسهم أن من ولي صلاتهم وخطبتهم فقد ولي أمرهم، فمن ولي دينهم بصلاتهم خلفه واجتماعهم عليه فقد ولي أمر دنياهم. فهذا ما يسمى بالنص الإشاري. فخلافته رضي الله عنه كان هذا شأنها. ولما قرب من أمر الوفاة عهد بأمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقبل الناس ذلك وبايعوا جميعا من بقي من العشرة المبشرين بالجنة ومن سائر أصحابه من المهاجرين والأنصار. فاستخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما جميعا. ثم بعد ذلك لما قتل عمر على يد فيروز المجوسي أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله اللعائن المتوالية إلى يوم الدين، فإنه جعل الأمر شورى بين من بقي بين يديه من المبشرين بالجنة من المهاجرين السابقين، فخرجوا في شوراهم بأن تكون الخلافة لعثمان. وهكذا تتم الأمور. ومما أجمع عليه أهل العلم أن من غلب على الأمر وعلي الناس بسيفه أو بسلطانه حتى صار الأمر إليه فإنه ولي أمر، وهذه الغلبة تكون من البيعة. هذا الحديث كما ذكرت عظيم جدا، جليلة فوائده، لكن نظرا لقرب الوقت، لأن الدرس محكوم بالصلاة، فسنقف على هذا المقام إن شاء الله تعالى، ونكمل ما بقي في الدرس القادم مع أيضا ما يناسبه من الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للحائض أن ترقي بالمعوذتين وسورة الإخلاص؟ وهل يجوز لها أن تقرأ الآيات الواردة في أذكار الصباح والمساء؟ نعم، يجوز لها ذلك كله لعدم وجود المانع من هذا، وخصوصا إذا كان القصد هو الأذكار لا قصد التلاوة. يقول: بارك الله فيكم، امرأة بعد أن طهرت جامعها زوجها وبعد ذلك عاودها الحيض، فما الذي عليهما؟ بالنسبة لهذا الأمر، إذا كانت قد تحققت من أن الدم قد انقطع إما بجفاف أو برؤية القصة البيضاء التي تعرفها النساء، فإن دم الحيض قد انقطع ولا يكون هذا الذي جاءها حيضا، فينبغي لها أن تنظر في أمرها هل هذا يحصل معها لأول مرة، فإنه ربما كان دم عرق وتكون مستحاضة، وخصوصا إذا كانت لها عادة تحيض فيها. أما من جهة أن عليهما شيئا فليس عليهما شيء فيما يظهر، والله أعلم، لأنهما قد ظنا على الأقل إن قلنا بأن هذا حيض، مع أن أستبعد هذا إذا كانت المرأة قد طهرت، فإنه لا شيء عليهم لما لهم من غلبة الظن. يقول: هل طاعة ولي الأمر وإن جار وظلم تشمل كل المكلفين بتسيير أمور الناس ولو كان أدناهم مرتبة هما ضابط إطلاق لفظ ولي أمر؟ ضابط إطلاق ولي أمر هو ما ذكرته قبل قليل، إن كان أخي قد حضر الدرس، إما أن يبايعه الناس أو أن يستخلفه من قبله أو يجتمع عليه أهل الحل والعقد والشورى أو أن يغلب على الأمر حتى يصير الأمر له، ويصير هذا هو ولي أمر، سمي ملكا أو أميرا أو سلطانا أو رئيسا أو وزيرا أو سمي بأسماء أخرى، إذا كان ولي أمر فإن الأحكام تنطبق عليه. وتشمل هذا كل العباد الذين عبر عنهم بالمكلفين، فإن هذا يشملهم جميعا، لا يجوز لأحد أن يخرج عليه بعد أن بايعه أهل الحل والعقد أو استخلفه من كان قبله أو علي الناس ووصل إلى السلطة بالقوة وما شابه ذلك من أساليب القوة، فإن هذا يكون ولي أمر ولا يجوز الخروج عليه ولا تجوز منازعته. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه ألصق به. يقول: أحسن الله إليكم، جاء في شرحكم على القواعد الأربع، جاء في شرحك على القواعد الأربع ضمن دروس معهد علوم التأصيل أن بعض أهل العلم يستدلون بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على أن الشرك الأصغر لا يغفر، وقلتم شارحين لهذا القول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة ولا يدخل تحت الذنوب التي فيها وعيد. هذه العبارة الأخيرة استشكلتها، كيف لا يكون الشرك الأصغر من الذنوب التي فيها الوعيد؟ من الذنوب التي فيها الوعيد بمعنى أنها لا تدخل في مشيئة الله تبارك وتعالى، على هذا القول، بمعنى أنه لا بد من التعذيب عند من يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، كما تتقرر لكم ذلك في تلك الدروس. وهذا قول جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا يدخل في هذا في هذه المشيئة، وهذا هو معنى الوعيد المقصود في هذا الكلام. وإن كانت العبارة أشكلت عليك الأخيرة هذه فلا تلتفت إليها، اضبط ما قبلها والحمد لله. أسافر إلى مدينة تبعد عن مدينتي حوالي 80 و100 كيلومتر، فأقيم فيها لمدة 3 أيام، وذلك بقصد التجارة، وقبل أن أصل إليها أتوقف بمدينة تبعد عن مدينتي 40 كيلو حوالي 5 ساعات، ثم أكمل سفري. سؤال عن كيفية أداء الصلاة من حيث القصر والجمع بكلا المدينتين. لك أن تقصر وأن تجمع أيما كنت في مسيرك أو في مقامك في تلك البلد التي سافرت إليها، أو في البلد التي تقف فيها قبل 40 كيلو من البلد. وإن كان بعض أهل العلم لا يستحب ولا يجعل الجمعة مشروعا إلا لمن جد به السير، إلا لمن جد به السير، ولا شك في أن هذا أحوط للخلاف الواقع في المسألة والأحاديث الواردة فيها. يقول: هل ثبت حديث قصة الجار اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي أمام بيته النفايات؟ لأن كثيرين من الناس ينشرون هذا الكلام ولا يعلمون هل سيصح أم لا. والقصة مشهورة، لكن في الحقيقة أنها لا تحضرني، لعل إن شاء الله تعالى أدرسها وفي الدرس القادم أنبئك بها إن شاء الله تعالى. إن كان غالب ظني في قراءتي أنها يعني لم تثبت هذه القصة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي يغلب على ظني من خلال القراءة، لكن دعنا مع ذلك ننظرها إن شاء الله تعالى أكثر، وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.